ولهذا كان من ضمن الدلائل حال المخبر عنه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في هذا القرآن العظيم جاء ذكر رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنها رسالة موسى. وهذه الآيات وتعليق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكشف لنا لماذا كان التركيز في القرآن العظيم في بيان رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، ولماذا قال ورقة بن نوفل لخديجة عند بدء الوحي إن هذا لهو الناموس الذي كان ينزل على موسى، ولماذا قال النجاشي لعمرو بن العاص إن هذا الرجل ينزل عليه الناموس الذي كان ينزل على موسى. وفي هذه الآيات كما أخبر الله عز وجل في رد هؤلاء، يعني يرد عليهم بإيش؟ بأنتم تكذبون الآن، لكن أيضا قبل ذلك كذبتم من الذي أنزل على موسى. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله هو الذي أنزل ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أي القرآن أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه إلى آخر الآيات. رسالة موسى عليه الصلاة والسلام وما آتاه الله عز وجل صحبها معجزات وخوارق دلت على صدقه، فكان ذلك إيذانا بالدلالة على صدق ما أوحى الله عز وجل على نبيه موسى من التوراة. إذن من يكذب برسالة موسى عليه الصلاة والسلام مع مجيء تلك الآيات والدلائل بلا شك أنه سيكذب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن صدق بها فلا بد أن يصدق بما أنزل على محمد. وهنا جاء الاحتجاج، ولهذا لما كذبوا قال بعض آبائكم كذبوا بموسى، كفرتم بموسى مع وجود الدلائل والمعجزات التي سخرها رب العالمين لموسى عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ترابط دلالات نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الكفر بواحد منهم هو كفر بالبقية. أما رسالة المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام فلم يأتي لها تركيز في الذكر، نظراً لأن رسالة المسيح تابعة والإنجيل تابع للتوراة، ولهذا غلب على الإنجيل المواعظ وقلت فيه الأحكام الجديدة المخالفة لما كان عليه من سبقه من الأنبياء وعلى رأسهم رسالة نبي الله موسى. طيب، ما هي الدلالة الأخرى فيما يتعلق بالمسيح؟ أن ما أنزل الله عز وجل على موسى من التوراة صار هو كتاب الأنبياء من بعد موسى، بمعنى أنه لم ينزل كتاب بعد ذلك، وإنما هو وحي من الله لرسله، لكن الكتاب كان هو التوراة. ومن بعد موسى هناك أنبياء من بني إسرائيل كثر وفيهم المسيح، وإن كان المسيح قد أنزل عليه الإنجيل، كما أن داود وهو أيضا من أنبياء بني إسرائيل أنزل عليه الزبور، لكن لم يذكر على أنه كتاب يجدد أو يغير الشريعة السابقة. فبهذا نفهم لماذا كثرت الإشارات في القرآن العظيم إلى رسالة موسى. إذا رسالة عيسى هي تابعة لرسالة موسى، رسالة موسى هي الأصل، هي رسالته لبني إسرائيل جميعاً، ومنهم نبي الله عيسى. وما أوحي إلى أي نبي من الأنبياء سواء كان عيسى أو من قبله من أحكام فهي أحكام خاصة قليلة، وإنما الأصل هو ما أوحى الله به إلى موسى. ثم يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى لعل ذلك هو الحكمة من تفصيل قصص بني إسرائيل وموسى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحدث أصحابه عن بني إسرائيل، فهذا فيه الدلالة على ترابط قصص الأنبياء، ومنها دلائل صدقهم، دلائل صدقهم. ولهذا يحتج إلى القوم الحاضرين بإيش؟ بقصة موسى، من أنزل التوراة؟ كذبتم، تجعلونه قراطيس، تخفونها. إذن تكذيبكم بالقرآن ليس جديدا، وإنما سبق لكم التكذيب مع ظهور الآيات، ومع أن موسى كان مرسلا إليكم. فإذا كذبتم بمن أرسل إليكم فأحرى أن تكذبوا بمن أرسل إليكم ولم يكن منكم مثل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة واضحة والحمد لله. نعم. ولما قرر الصدق بين حال الكذابين بأنهم ثلاثة أصناف. الصدق. ولما قرر الصدق بين حال الكذابين بأنهم ثلاثة أصناف، إذ لا يخلو الكذاب من أن يضيف الكذب إلى الله ويقول إنه أنزله، أو يحذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد، أو أن يقول إنه هو الذي وضعه معارضا. فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وأما المخبر عنه فإنه الله تعالى، ولا ريب أنه يعلم من أمور الرب سبحانه بما نصبه من الأدلة المعاينة الحسية التي يعقل بها بنفسها وبالأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية، ما يمتنع معه خفاء كذب الكاذب، بل يمتنع معه خفاء صدق الصادق. وبلا شك أن الكذاب كما جاءت الإشارة افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أو والعياذ بالله من زعم أنه يستطيع أن ينزل مثل ما أنزل الله كفعل المتنبئين الدجالين. فهذا هو خلاصة أنواع الكذب على الله، إما أن ينكر، وإما أن يقول مثله، وإما أن يقول لم يوحى، إما أن يكذب وينكر، أو أن يقول سأنزل مثل ما أنزل الله، أو يقول مثل ما أنزل الله. إما أن يكذب من أنزله افترى على الله كذبا، قال أوحي إلي، زعم أن الله يوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، أو أنه زعم أنه يأتي بمثل ما جاء به الأنبياء. وبالنسبة للمخبر عنه فالله عز وجل كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى ذكر من الأدلة الحسية التي تقتضي وتدل على وجود الخالق وعلى كماله في صفاته وعلى حكمته وعلى أنه لا يمكن أن يترك الكذاب عليه، لا يمكن أن يترك الكذاب وهو يدعي أنه رسول من عند الله وهو كاذب والله عز وجل يتركه، لا يمكن أبدا. ولهذا يجعل الله عز وجل من الدلائل ما به يعرف كذب الكذابين، لا يمكن أن يخفى الصدق أبدا. نعم يا شيخ. فالدجال مثلا قد علم بوجوه متعددة ضرورية أنه ليس هو الله، وأنه كافر مفتر، وإذا كانت دعواه معلومًا كذبها ضرورةً لم يكن ما يأتي به من الشبهات مصدقًا لها، إذ العلوم الضرورية لا تقدح فيها الطرق النظرية، فإن الضروريات أصل النظريات، فلو قدح بها فيها لزم إبطال الأصل بالفرع فيبطلان جميعًا. وأيضًا فإنه يظهر أيضًا من عجزه ما ينفي دعواه. يعني هذا مثال على دعوى الربوبية وهي دعية الدجال. قال لك في أدلة تدل ضرورة على أنه كاذب، وهذه الأدلة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هو ادعى أنه رب العالمين بدلائل نظرية ويقول أنا ربكم أو أنني آمر الشمس السحاب فتمطر وآمر الأرض فتنبت وآمر الأرض فتخرج كنوزها إلى آخره، قال لك هذه لا يمكن أن تقدح بالضروريات الدالة على أنه كذب. ما هي؟ أولا أنه بشر والله منزه عن مشابهات البشر. ثانيا أنه أعور والله عز وجل كامل في صفاته والدجال أعور العين اليمنى. ثالثا أن هذا الدجال عاجز. كيف؟ في قصة الشاب الذي يقتله فإنه يزعم أنه يقتله ثم يحييه، لكن بعد أن يحييه يتطلبه فيعجز عنه، فهذا دليل على كذبه وأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك. الرابع أيضا من الأدلة أنه مكتوب بين عينيه كفر أو كافر، يقرأه الذي يقرأ والذي لا يقرأ، كلهم يقرؤون هذا، حتى العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب إذا رأى يرى بين عينيه هذا الكتابة أنه كافر. فهنا هذه الدلائل الضرورية لا يمكن أن تقدح فيها ما تسمى بالدلائل النظرية، لأنه سيحتج ويقول أنا ربكم ما الدليل؟ أمر السماء فتمطر. لا يمكن لهذه أن تنقض تلك، وإلا لعاد الأمر بالدلائل النظرية بالسقوط. إذا أبطلت الدلائل النظرية الدلائل الضرورية عادت إلى الدلائل النظرية بالسقوط. قال لك لماذا؟ قال لأن كل الدلائل النظرية مبنية على دلائل ضرورية. ولهذا حتى في علم المنطق ما يمكن يعطيك دلالة نظرية مركبة من مقدمة ونتيجة وكذا إلا إذا كانت مبنية على إيش؟ على أصول ضرورية. فإذا صارت الدلائل النظرية تسقط الأصول النظرية معناها أسقطت النظرية من باب أولى وألغتها وصار لا حجة فيها. وكثير من للأسف الدلائل التي يقول بها أهل المنطق حين يستخدمونها للاستنتاج أحيانا تكون فاسدة تعود إلى الأصول النظرية بالنقض. نعم يا شيخ. وكذلك من أباح الفواحش والمظالم والشرك والكذب مدعيا للنبوة يعلم بالاضطرار كذبه. للعلم الضروري بأن الله سبحانه لا يأمر بهذا، سواء قيل إن العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها أو لا يعلم به، فليس كل ما أمكن في العقل وقوعه وكان الله قادرا عليه يشك في وقوعه، بل نحن نعلم بالضرورة أن البحار لم تنقلب دما وأن الجبال لم تنقلب يواقيت وأمثال ذلك من المعارف، وإن لم يسند ذلك إلى دليل معين وإن كنا عالمين بأن الله تعالى قادر على قلب ذلك، لكن العلم بالوقوع وعدمه شيء، والعلم بإمكان ذلك من قدرة الله سبحانه شيء. وكل ذي فطرة سليمة يعلم بالاضطرار أن الله تعالى لا يأمر عباده بالكذب والظلم والشرك والفواحش وأمثال ذلك مما قد يأتي به كثير من الكذابين، بل يعلم بفطرته السليمة ما يناسب حال الربوبية. وهذا باب واسع ليس هذا موضع بسطه، ولكن نذكر ما أشار إليه مصنف العقيدة. هذا مثال آخر، يعلم بالضرورة أن الله يأمر بالفحشاء، فإذا جاءنا نبي، وأقصد به من يدعي النبوة ثم يكذب ويأمر الناس بالفحشاء وبالشرك وغير ذلك وينسبه إلى الله، هذه دلالة ضرورية على أنه كاذب. من أين جاء الاستدلال؟ يقيننا بأن الله لا يأمر بالشرك ولا بالكذب ولا بالفحشاء. وشيخ الإسلام تيمية يقول هذه القاعدة سواء على قاعدة المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقلي، أو على قاعدة الأشاعرة الذين لا يقولون بالتحسين ولا بالتقبيح العقلي وإنما يقول بالشرعي فقط، أو على قاعدة غيرهم، كلها دالة دلالة قطعية في أنه لا يمكن أن يقال عن الله عز وجل أنه يمكن أن يأمر بشيء من ذلك، فهذا مقطوع به. فإذا جاء أحد لينتسب ويدعي النبوة ويدعي أن الله أمر بذلك، ثم هو يأمر بالفحشاء والمنكر والشرك والكذب والظلم ونحو ذلك، علمنا أنه كاذب، علمنا أنه كاذب. هنا شيخ الإسلام يشير إلى مسألة، وهي بوحدت في بعض عند الكلام على مسألة تكليف ما لا يطاق والتحسين والتقبيح العقلي، وأيضا في مسألة تعليل أفعال الله عز وجل، وهي مسألة الإمكان، وهي مسألة الإمكان. لاحظ معي ماذا قصدوا بذلك؟ قالوا مثلا ألا يمكن أن يرسل الله نبيا كذابا؟ لاحظ معي يقول كالإمكان، أليس الله على كل شيء قدير؟ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إشارة لطيفة جدا، ماشي هذا، إلى أنه مهما قدر العقل من الإمكان فإن الواقع والدليل يدل على أنه لم يقع، على أنه لم يقع. فإذا علمنا هذا، مثل ما ذكر من أمثل إن البحر يمكن يتحول إلى دم، قالك هل يقدر الله، هل يمكن أن يتحول البحر والبحار كلها إلى دم؟ قالك هذا تقدير، ماشي هذا تقدير، إمكان الوقوع، نقول نعم لكنه لا يقع. فإذا كان هذا في الأشياء التي لا يترتب عليها فساد اعتقاد، فكيف فيما يتعلق بالله عز وجل وكماله في أسمائه وصفاته؟ بمعنى أنه تقدير أن الله قد يرسل نبيا كاذبا أو نحو ذلك، نقول له فوق أنه لم يقع على ضوء التقدير بإمكان الوقوع، فهو أيضا باطل ضرورة. فإذا بطل بهذا وهذا تبين فساد ما قد يحتج به أولئك في مسألة الإمكان. ولهذا ختم الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القضية الواضحة جدا بأن الله لا يأمر بذلك، وأن الكذابين ممن يدعون النبوة لا بد أن يكون في كلامهم من الكذب والظلم والبهتان ما يكشف حقيقتهم. وبهذا يتبين الفارق بين الصادق والكاذب، وهذا الذي أراد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن يبينه في هذه المسألة، وكلها راجعة إلى ما ذكرناه في الدروس الماضية من أن شيخ الإسلام يناقش المتكلمين ومنهم المؤلف الإصبهاني رحمه الله تعالى صاحب المتن من دعوى أن دليل النبوة مختص بالمعجزة الخارقة التي يقع بها التحدي ثم يمتنع القوم عن أن يأتوا بمثله، فإذا توفرت هذه الشروط ثبت أنه رسول. شيخ الإسلام يبين أن الدلائل الكثيرة ليس فقط مجرد التحدي بالمعجزة، مع أن المعجزات إحدى دلائل نبوة الأنبياء. نعم. فصل. وهذه الطريق سلكها أكثر أهل الكلام وغيرهم، ولهم في تقرير دلالة المعجزة على الصدق طرق. أحدها أن إظهار المعجزة على يد المتنبئ الكذاب قبيح، والله سبحانه منزه عن فعل القبيح. وهذه الطريق سلكها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بالتحسين والتقبيح، وطعن فيها من ينكر ذلك. ثم إن المعتزلة جعلوا هذه أصل دينهم والتزموا لها لوازم خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة بل وصريح العقل في مواضع كثيرة. وحقيقة أمرهم أنهم لم يصدقوا الرسول إلا بتكذيب بعض ما جاء به، وكأنهم قالوا لا يمكن تصديقه في البعض إلا بتكذيبه في البعض، لكنهم لا يقولون إنهم يكذبونه في شيء، بل تارة يطعنون في النقل وتارة يتأولون المنقول، ولكن يعلم بطلان ما ذكروه إما ضرورة وإما نظرا. يعني في هذا الفصل انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى تأسيس طرائق أهل الكلام في أي شيء؟ في إثبات النبوات، وقد سبق في دروس، يعني في منتصف هذه الدروس، الإشارة إلى هذه المسألة. ما هي خلاصتها؟ المعتزلة خلاصة قولهم لا يمكن أن نستدل على صدق النبي ونثبت نبوته إلا بدليل عقلي. ما هو؟ أن الله لا يفعل القبيح، وهذا مبني على التحسين والتقبيح العقل. فلا بد أن نقرر أولا أن الله لا يفعل القبيح. ليه؟ قال لو قلنا إن الله يجوز أن يفعل القبيح إذا لم نعرف صدق النبي، لأنه قد يكون هذا النبي كذابا وهو من القبيح الذي يجوز نسبته إلى الله عز وجل. فأخذوا بهذا الأصل وهو التحسين والتقبيح العقلي، ثم إن الله لا يفعل القبيح ومنزه عن القبيح، ولا نستطيع أن نصل إلى الاستدلال على صدق النبي إلا بعد تقرير هذه القاعدة وتأصيلها، فصارت أصلا من الأصول الكلامية في مسائل كثيرة ومتنوعة. إن كنتم تذكرون في الدروس السابقة سبق أن تكلمنا عن دليل حدوث الأجسام، وأن إثبات حدوث العالم إنما استدل له بكونه جسم تقوم به الحوادث. ما غرضهم؟ أن يردوا على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. النتيجة صحيحة، نتفق نحن وإياهم، ننكر على الفلاسفة قولهم بقدم العالم، ونتفق نحن وأهل الكلام أن العالم حادث مخلوق بعد أن لم يكن، لكن المشكلة طريقة الاستدلال. مثل ما هو في موضوعنا الآن، نحن نتفق وإياهم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، لكن الخلاف أين؟ الخلاف في طريقة الاستدلال لذلك. فأولئك لما قالوا العالم حادث لأنه جسم تحل فيه الحوادث، ترتب على هذه القاعدة مسائل في علم الكلام ومنها الأسماء والصفات خطيرة عطلوا فيها صفات الله عز وجل بسبب هذا الاستدلال. هذاك في إيش؟ في مسألة الربوبية والأدلة على حدوث العالم. الآن القضية التي يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في مذهب المعتزلة هي مسألة الدلالة على صدق الأنبياء. كيف نصدق النبي؟ كيف نثبت النقل؟ كيف نثق بالنقل؟ كيف نأخذ بالنقل؟ قال لك لابد من دليل عقل. وأنتم تذكرون أن شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه تعارض العقل والنقل، وكيف أن هؤلاء يقولون إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. لماذا؟ قال إنه هو الأصل. ما عرفنا صدق النبي ولا عرفنا ثبوت ما جاء به من النقل إلا بإيش؟ إلا بالعقل. إذن أصل المعتزلة في مسألة ثبوت النقل وصحة النبوة هو إيش؟ العقل، والتحسين والتقبيح العقل. ماشي هذا ولا لا؟ إيش اللي صار؟ الذي حدث هنا هو أن المعتزلة بالعقل الذي أرادوا به إثبات النبوة صاروا يحاكمون به، أي بالعقل، النقل، حتى أبطلوا كثيرا من النقل وردوا. والسبب أن العقل صار أصلا عندهم ودليلا وحاكما يجب الرجوع إليه عند التعارض والاختلاف والمتشابهات. ولهذا كلام شيخ الإسلام هنا قوي جدا، يقول لهم إنهم لم يثبتوا صدق النبي إلا بإنكار بعض ما جاء به النبي. لم يثبتوا صدق النبي إيش؟ إلا بإنكار بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أظنها واضحة إن شاء الله تعالى. ماشي هذا؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام: ثم إن المعتزلة جعلوا هذا أصل دينهم والتزموا لها لوازم، خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة بل وصريح العقل في موضع كده. وحقيقة أمرهم أنهم لم يصدقوا الرسول إلا بتكذيب بعض ما جاء به، وكأنهم قالوا لا يمكن تصديقه في البعض إلا بتكذيبه في البعض. لكنهم لا يقولون إنهم يكذبون، يعني لا يصرحون بهذا، يعني بمعنى أن المعتزلة لا يمكن أن يقول نحن نكذب ما جاء به الرسول، لا، لأن هذا أصلا يصدم، يصادم أصل الدين. لكن حقيقة المذهب والمسائل تؤدي إلى التكذيب، لأنه في بعض الأسماء والصفات يقول لك هذه لا أقبلها. طيب نص عليه الكتاب والسنة، قال لا أقبلها. ولما عطلوا الله عز وجل عن صفاته مبنيا على إيش؟ على الأصل. فهذا الأصل العقلي عندهم ردوا به كثيرا من النصوص، لكن في الجملة يقول لك لا، أنا أؤمن بالرسول وأصدق بالرسول، ولهم كتب ويؤلفونها ويردون على المكذبين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هنا لسنا في موطن هل يكذبون بالرسول أم لا، لأن هذا متفق عليه، مثل الإقرار بحدوث العالم والإقرار بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن وإياه متفقون على ذلك. لكن نحن نتكلم في طرائق الاستدلال لذلك. فإذا جعلت نفي القبيح أو التحسين والتقبيح العقلي أصلا، فإنه والحالة هذه ينتهي بك إلى أن تحاكم النقل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصلك في التحسين والتقبيح العقلي. طيب الشيخ سيزيدها تفصيلا، تفضل يا شيخ. ايوه لا شك في ذلك، لكن حتى نكون منصفين، النتيجة الجملية نتفق وياها، مثل حدوث العالم، مثل نبوة النبي، خاصة أن هؤلاء يصرحون في مسألة نبوة النبي وألفوا فيها كتبا وردوا على النصارى وعلى اليهود وعلى المشركين المنكرين للنبوات، فلهم جهود يعني جيدة في هذا الباب تدل على دفاعهم عن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من الإنصاف. نعم. وذلك أنهم قالوا إن السمع مبني على صدق الرسول، وصدقه مبني على أن الله منزه عن فعل القبيح، فإن تأييد الكذاب بالمعجزة قبيح والله منزه عنه. ما شفت كيف الاستدلال واضحة جدا، صدقه مبني على منزه عن فعل القبيح، هذا الأصل، وتأييد الكذاب بالمعجزة، أن المتنبئ الكذاب بالمعجزة قبيح فالله منزه عن ذلك، هذه طريقة الاستدلال عندهم. طيب ماذا قالوا؟ قالوا والدليل على أنه منزه عنه أن القبيح لا يفعله إلا جاهل بقبحه أو محتاج إليه، والله منزه عن الجهل والحاجة، والدليل على ذلك أن المحتاج لا يكون إلا جسما والله تعالى ليس بجسم، والدليل على أنه ليس بجسم هو ما دل على حدوث العالم، والدليل على حدوث العالم أنه أجسام وأعراض وكلاهما محدث، والدليل على حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، والدليل على ذلك أنها لا تنفك عن الحركة والسكون وهما حادثان لامتناع حوادث لا أول لها. هذا الذي ذكرنا قبل قليل، انظر كيف تتلازم الأمور بينهم، يقول لك الله ينزه عن القبيح، قال لك لماذا؟ قال القبيح لا يفعله إلا إيش؟ إلا جاهل أو محتاج، إما جاهل فيفعله وهو لا يدري أنه قبيح، أو أنه محتاج إليه فهو يفعله لحاجته إليه مع علمه بأنه قبيح. قالوا عقلا الله منزه عن الجاهل والله منزه عن الحاجة. طيب ماشي، هذا كلام في الجملة جيد، لكن قال لك إيش؟ قال لك المحتاج لا يكون جسما. ليش؟ قال لأن الحاجة هي حاجة الجسم، يبغى يأكل يشرب، هذه حاجة الجسم، انظر قياس الخالق بالمخلوق، والجسم هو الحادث. ثم رجعنا إلى إيش؟ إلى دليل حدوث الأجسام وأن لا تخلو من الأعراض أو من الحركة والسكون أو من حلول الحوادث إلى آخر تفاصيل امتناع حوادث لا أول لها، وقد سبق بيانها أكثر من مرة، فتبين بهذا أن هؤلاء أصلوا أصولا فاسدة، هذه الأصول الفاسدة يخالفهم عليها المخالفون له من أهل السنة ومن غيرهم، لكن مشكلة هذه الأصول الفاسدة أنهم ردوا بها بعض النصوص، بهذه الأصول الفاسدة أبطلوا بعض النصوص، وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام قبل، كأنهم يقولون لا يصدق الرسول إلا بعد تكذيب بعض ما جاء به الرسول، وهذا كله مبني على مسألة تعارض العقل والنقل عندهم. نعم. ثم التزموا لذلك حدوث كل موصوف بصفة، لأن الصفات هي الأعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، وقد قام الدليل على حدوث الجسم، فالتزموا لذلك ألا يكون لله علم ولا قدرة، وألا يكون متكلما قام به الكلام، بل يكون القرآن وغيره من كلامه مخلوقا خلقه في غيره، ولا يجوز أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هو مباين للعالم ولا محايث ولا داخل فيه ولا خارج عنه. هذه أمثلة على رد النصوص، يريد أن يثبت حدوث العالم فقال الحالم حد لأنه جسم، ثم قال الأعراض اللي هي الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذا مذهب المعتزلة، وعلى ذلك فإذا قيل الله له علم، له قدرة، له إرادة، له محبة، له، قال هذه أعراض لو أثبتناها لله لحكمنا على بينه جسم من الأجسام، فعطلوا الله عن صفاته. انظر كيف الدليل العقلي رد آلاف الآيات، لا أقول مئات، أكثر الآيات التي تدل على إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، وهؤلاء نفوا دلالتها على قيام الصفة بالله سبحانه وتعالى، فصارت المعتزلة معطلة للصفات من أولها إلى آخره. وإذا أثبتوا الأسماء أثبتوها أعلاما محضة لا تدل على صفة. طيب من أين جاء؟ من الاستدلال العقلي. من أين جاء؟ من قضية الجسم، هذه واحدة. الثانية، نفوا عن الله صفة الكلام كما نفوا عنه العلم والقدرة والإرادة. طيب والقرآن الذي بين يدينا؟ قال والقرآن مخلوق كغيره من المخلوقات، ومن ثم قالت المعتزلة بخلق القرآن، هذه ثانية. ثالثا، نفوا رؤية الله في الجنة في الآخرة، قالوا إن الله لا يرى. ليه؟ قال لأنه لا يرى إلا الجسم، والله منزه عن الجسم. إذن الله عدم، يعني هل الله له وجود أم لا؟ قالوا لا يرى إلا الجسم، فننكر رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. رابعا، أنكروا أن الله في العلو وأن الله استوى على العرش، فأنكروا علوه وبينونته لخلقه. ليه؟ قالوا إن الجهة تستلزم التحيز والتجسيم، والله منزه عن ذلك. بل قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين للعالم ولا محايث للعالم، فشبهوه بشيء من المستحيلات. من أين جاء هذا؟ قالوا لأن الله عقلا منزه عن الجسم. إذن انظر إلى التسلسل، قالوا الله لا يفعل القبيح، الدليل على صدق النبي أن الله لا يفعل القبيح، فلا يمكن أن يرسل نبيا كذابا يؤيد بمعجزة وهو كذاب، هذا قبيح على الله. طيب ما الدلالة على أنه قبيح؟ قالك أنه غير محتاج إلى خلقه. طيب ما الدلالة على أنه غير محتاج لخلقه؟ أنه ليس بجسم. ثم ارتبطت هذه المسألة مع مسألة حدوث العالم في مسألة الجسمية، فرد المعتزلة من أجل ذلك هذه النصوص من الأسماء والصفات وإثبات كلام الله ورؤية الله في الآخرة وعلو الله واستوائه على عرشه. هذا باب من أبواب الانحراف. تعالوا إلى باب آخر، تفضل يا شيخ اقرأ. ثم قال لا يجوز أن يشهد خلاف ما أمر به، ولا أن يخلق أفعال عباده، ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، لأنه لو كان قادرا على ذلك وقد أمر به ولم يعن به لكان قبيحا منه. شوف هذا أصل مرة ثانية، تحسين التقبيح العقلي. التحسين والتقبيح العقلي عندهم خلطوا بين القدر والشر. يقول لك لا يجوز، لاحظ معي، أن يشاء خلاف ما أمر به. ليه؟ لأن عنه المشيئة والإرادة والمحبة كل شيء واحد، فالشيء الذي يشاءه هو يشاءه ويريده ويحبه. طيب ثم قالوا والله لا يخلق أفعال العباد، ثم قالوا الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، كما هو مقطوع به في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من أين جاء؟ دليل عقلي. قال لو كان الله قادر ولم يفعل لكان ظلما وهذا قبيح. انظر إلى الضلالة. يعني المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون هذا الكافر هل الله يقدر على أن يهديه أو لا؟ هم يقول لا يقدر. ولو فرض أنه يقدر ولم يهده فالله ظالم، وهذا قبيح. فأنكروا القدر ونسبوه إلى العبد، من أين؟ من منطلق التحسين والتقبيح. فكأن المعتزلة يريدون أن يفرضوا على الله. نحن نقول لهم يا أيها الجهلة، أليس الله قادرا على إغناء الخلق جميعا؟ هو قادر على ذلك. هل تجيبون على الله ذلك؟ أليس الله قادرا على إصحاح الخلق جميعا لا يكون فيهم مريض أبدا؟ الله قادر على ذلك. أليس الله قادر على تخليد الخلق فلا يموتون؟ الله قادر على ذلك. أليس الله قادرا على هداية الخلق؟ أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يرحمك، لهدى الناس جميعا. الله قادر على ذلك. عند المعتزلة إذا كان الله قادرا على هذه ولا يفعلها فهذا قبيح، والله منزه عن القبيح. طيب النتيجة، النتيجة عندهم أن الله لا يقدر، فنفوا القدر ونسبوه إلى العبد. وأساس المشكلة عندهم كيف يقدر ويأمر بخلافه، يعني كيف يقدر الشيء ويأمر؟ لا يمكن. وأهل السنة والجماعة يقولون لا نزاع بين الشرع والقدر، الله قدر المقادير وله فيها الحكم، والشرائع أوامر ونواهي وتكاليف. هل بينهما صدام؟ هل بينهما نزاع؟ لا. ثم قالوا الإرادة التي يوصف الله عز وجل بها على قسمه، إرادة بمعنى المشيئة، وهذه الإرادة القدرية الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. الثانية الإرادة بمعنى الرضا وبمعنى المحبة، فهذه خاصة بما أمر الله عز وجل به من الطاعات. وعلى هذا فمشيئة الله شاملة وإرادته الكونية شاملة، أما إرادته الشرعية فهي خاصة. ولذلك نحن نقول الله يريد منا الإيمان ولا يريد منا الكفر، كما أننا نقول الله يحب منا الطاعات ولا يحب المعاصي. هذا هو مذهب السنة والجماعة. لكن المعتزلة أتوا بالتحسين التقبيح، أن الله لا يفعل القبيح، فأنكروا من أجله القدر ونسبوه إلى العبد، وصار العبد إرادته ومشيئته مستقلة، والعبد يخلق فعله. كل ذلك كما أشار شيخ الإسلام بسبب الأصول العقلية الفاسدة. نعم. فأركبوا عن هذا النص التكذيب بالصفات والتكذيب بالقدر، وسموا أنفسهم أهل التوحيد والعدل، وسموا من أثبت الصفات والصفات أصحابهم. يعني الأصل العقلي الذي ذكر قبل قليل هو التحسين والتقبيح العقلي، وأصلهم أن الله لا يفعل القبيح الذي جعله أصلا، و نحن كلنا نتفق على أن الله منزه عن ذلك، لكن تأصيلهم لها تأصيل فاسد هو الذي جعلهم يضلون في باب الصفات وفي باب القدر. ثم إنهم لما تسموا سموا أنفسهم بهذين الأصلين الفاسدين. أهل المعتزلة ماذا يسمون؟ نحن أهل التوحيد والعدل، ويقصدون بالتوحيد إنكار الصفات لله، ويقصدون بالعدل إنكار القدر. هذا هو تفسيرهم لهذين الأصلين، وهما اثنان من الأصول الخمسة عند المعتزلة. إذن هذان الأصلان الكبيران عند المعتزلة بنيا على الأصول الفاسدة، الأصول العقلية الفاسدة. نعم. طبعا هم صاروا كل من خالفهم يصير بينهم مشبه وجبري، مشبه وجبري، مشبه جبري، مجسم حشوي، هكذا وصم أهل السنة وأتباع الأئمة رحمهم الله جميعا. نعم. أن الله حي عليم قدير، ومن المعلوم أن حيا بلا حياة وعليما بلا علم وقديرا بلا قدرة مثل متحرك بلا حركة وأبيض بلا بياض وأسود بلا سواد وطويل بلا طول وقصير بلا قصر ونحو ذلك من الأسماء المشتقة التي يدعى فيها نفي المعنى المشتق منه. وهذا مكابر للعقل والشرع واللغة. هو يسمون مشبهة الأفعال. أصل ضلالهم في القدر أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فهم مشبهة الأفعال، فيلزمون الله بما يلزمون به المخلوق، وفي الصفات يزعمون التوحيد، ولهذا قالوا لا تقوم الصفات إلا بما هو جسم. الشيخ رحمه الله تعالى أشار إشارة سريعة، هو لا ليس في مقام الرد على المعتزلة، وإنما قال لهم أنتم تعطلون الله عن الصفات جميعا، لكن أنتم أيضا تثبتون لله الأسماء، تقولون الله عليم قدير خبير حي، فيقال لكم هل يعقل أن يكون مسمى باسم بدون صفة؟ هذا لا يعقل، هذا لا يعقل أبدا. إذا نفي المعنى الذي دل عليه الاسم هو نفي للاسم في النهاية. إذا أنتم حتى الأسماء التي تزعمون أنكم تثبتونها لله وأنكم تختلفون بذلك عن غلاة الجهمية، حتى الأسماء عقلا ولغة وشرعا أنتم بتعطيل الصفات مكذبون بالأسماء، لأن لا يعقل أن تقول إن الله حي دون أن تقوم به صفة الحياة، ولا عليم بدون أن تقوم به صفة العلم، كما أنه لا يمكن أن تقول هذا متحرك بدون حركة وهذا أبيض بدون بياض. كيف تقول هذا أبيض بدون بياض؟ هذه إشارة سريعة من شيخ الإسلام لبيان تناقض المعتزلة. نعم. ثاني، أنه أيضا من المعلوم أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، فإذا خلق سبحانه كلاما في محل وجب أن يكون ذلك المحل هو المتكلم به، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ويكون كل ما أنطقه الله من المخلوقات كلامه كلاما لله. وبسط هذا له موضع غير هذا، والمقصود هنا ما يتعلق بتقرير النبوة. سنت هذه إشارة للرد على المعتزلة أيضا، يعني من المعلوم عقلا أنه سبحانه إذا خلق كلاما في محل وجب أن يكون ذلك المحل هو المتكلم به. فإذا جاءنا المعتزلة وأنكروا كلام الله وقالوا لما كلم الله موسى المتكلم هو الشجرة، هل يعقل أن تكون الشجرة هي المتكلمة وهي التي تقول إني أنا الله، وهي التي تمادي موسى يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون. ولو صح هذا لصار كما أن الله خلق كلامه كما تزعمون في الشجرة عند تكليمه لموسى، أيضا هو خلق كلامي وكلامك وكلام الخلق جميعا. فهل معنى هذا أنه كله كلام الله كما يقوله غلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود، وكل كلام في الوجود كلامه؟ هذا يلزمكم أيها المعتزلة. فإذا جعلتم الكلام مخلوقا وينسب إلى الله، فالذي في المصحف هو كلام الله ومخلوق ومنسوب إلى الله، وتكليم الله لموسى هو من الشجرة وهي مخلوقة لله، إذن أيضا نحن خلقنا الله وخلق كلامنا. فهل يقول عاقل إن كلامنا هو كلام الله؟ كلا والله، والله منزه عن ذلك تمام التنزيه. كيف وبعض كلام الخلق فيه شرك وفيه قبح وفيه منكر وفيه فسوق وفيه فجور وفيه عصيان، كيف يكون هذا كلام الله عز وجل؟ هذا استنتاج يدل على بطلان مذهب هؤلاء المعتزلة. نعم يا شيخ. وقد يقال يمكن تقرير كونه سبحانه منزها عن تأييد الكذاب بالمعجزة من غير بناء على أصل المعتزلة بما علم من حكمة الله في مخلوقاته ورحمته ببريته وسنته في عباده، فإن ذلك دليل على أنه لا يؤيد كذابا بمعجزة لا معارض لها. جميل، هذا استنتاج. إن النتيجة بيننا وبينهم واحدة، حتى مسألة تأييد تنزيه الله عن القبيح كما قلنا نحن نتفق وإياه، الله منزه عن ذلك، لكن ما نلتزم أصول المعتزلة. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام في مواطن، وذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وفي غيره في مواطن كثيرة، ذكر من الدلائل المتعلقة بحاجة الأمم إلى الرسل، وأن الله أرسل رسلا صادقين، ومن الدلائل على صدق هؤلاء الرسل أن الله سبحانه هو الكامل في أسمائه وصفاته، فلا يمكن أن يؤيد هؤلاء لو كانوا كاذبين أبدا، يستحيل. وهذا الاستدلال استدلال عقلي صحيح، لكن لا يترتب عليه أصول، لا تترتب عليه أصول فاسدة كما فعلت المعتزلة. ولهذا نحن نقول في هذه الخلاصة، هل فيه أدلة نقلية وأدلة عقلية على صحة نبوة؟ نقول نعم. ومن الأدلة العقلية هذا أن الله منزه عن أن يترك من يكذب عليه ويدعي أنه رسول وهو صادق، فضلا عن أن يؤيده وينصره وهو ليس كذلك. هذا لا شك استدلال عقلي صريح. نعم. ويمكن بسط هذه الطريقة وتقريرها بما ليس هذا موضعه، فإنه كما علم بما في مصنوعاته من الإحكام والإتقان أنه عالم، وبما فيها من التخصيص أنه مريد، فيعلم بما فيها من النفع للخلائق أنه رحيم، وبما فيها من الغايات المحمودة أنه حكيم. هذا كذلك الاستدلال العقلي، لأن الأشاعرة استدلوا على إثبات العلم بخلق الله عز وجل للمخلوقات وإحكام صنعها، فقالوا إحكام صنع المخلوقات دل على أن الله عالم. هذا صحيح، استدلال صحيح. صنع المخلوقات ودقتها تدل على أن خالقها متصف بصفة العلم، هذا صحيح. ومثله أيضا ما فيها من التخصيص، المخلوقات لما خلق هذه أرض وهذه سماء وهذا إنسان وهذا بشر وهذا شجر، لو كان الخلق عشوائيا لما كان هناك، فدل على التخصيص على أن خالقها له صفة الإرادة. إذن تخصيص هذه سماء وهذه أرض وهذا دليل على الإرادة، وهذا استدلال صحيح. كذلك أيضا نستدل عقلا بإيش؟ بما في الخلائق من النفع ونحو ذلك، وما سخره الله للعباد بنفعهم أيضا على أنه رحيم، وإن كان هذا ينكره الأشعرية أي صفة الرحمة. كذلك أيضا ما فيها من الغايات والحكم تدل على أنه حكيم، فهذا كله من الاستدلال العقلي. فكذلك أيضا في باب النبوات، في باب النبوات وجود الأنبياء ونصرهم وما فيهم من خير وما فيهم من نفع وحاجة الأمم إليهم وأنها أشد من حاجتهم للطعام والشراب دليل على أن الله حكيم وأنه أرسلهم ودليل على صدق النبوة. نعم يا شيخ. والقرآن يبين آيات الله الدالة على قدرته ومشيئته، وآياته الدالة على إنعامه ورحمته وحكمته، ولعل هذا أكثر في القرآن، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظر إلى الاستدلال على الربوبية وعلى استحقاق الألوهية والعبادة. خلقكم، خلق الذين من قبلكم، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أنزل من السماء ماء أخرج به، هذا كله يدل على إيش؟ على قدرة الله، على ربوبية الله، ومن ثم على استحقاقه للألوهية. هذا استدلال عقلي، وهذا الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية، أن في هذه الآيات من الدلائل والبراهين ما تدل على قدرته ومشيئته وكماله في أسمائه وصفاته، وتدل أيضا على ربوبيته وعلى ألوهيته. فهذا كله استدلال عقلي، استدلال عقلي. تفضل يا شيخ. سأل الله إليك. وقوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. كلها دلائل على قدرة الله. أفرأيتم ما تمنون تزرعون تشربون تورون، النار نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين أي للمسافرين، كل ذلك دليل على قدرة الله عز وجل. هذا استدلال عقلي. هل أنتم تفعلون هذه الأشياء؟ لا، الله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي سخرها، ليس أنتم. إذن هو رب العالمين وهو المستحق للعبود، ولهذا ختم بقوله: فسبح باسم ربك العظيم. ربوبية وكمال في أسمائه وصفاته، وهذا مقتضى للألوهية وعبادة وحده لا شريك له. أيضا أمثلة أخرى في القرآن. نعم. وقوله: ألم نجعل الأرض كفاتا، ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. كلها أيضا من هو الذي جعل؟ ألم نجعل الأرض مهاد؟ أنتم الذين مهدتوا الأرض، أنتم الذين خلقتم الجبال، أنتم الذين خلقتم البشر أزواجه إلى آخر الليل والنهار والنوم والمعصرات. هذا كله دليل على قدرة الله وربوبيته، وهو دليل على ألوهيته. أيضا مثال آخر، وقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. المعيشة، المعيشة والزرع والماء والنبات، من هو؟ أن تصنعون الحب، طعامك من أين جاء ثم تكفر بالله؟ أكلك الخبز هذا الطعام الذي لا تستطيع أن تعيش بدونه من أين؟ الله عز وجل هو الذي سخر الماء والأرض التي تنبت والشجر ثم يخرج هذا النبات ثم تأكله أيها الإنسان. أين عقلك يا أيها الإنسان فتجحد وتكفر وتعصي؟ هذا كله دلالة عقلية على قدرة الله عز وجل وربوبيته وألوهيته. نعم. وهو سبحانه في سورة الرحمن يقول في عقب كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهو يذكر فيها ما يدل على خلقه وعلمه وقدرته ومشيئته، وما يدل على إنعامه ورحمته وحكمته. هذه سورة الرحمن كما تعلمون يعني من أول المقدمة إلى آخرها 33 مرة تقريبا، كل آية تختم فيها: مرج البحرين يلتقيان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الجن، مرج البحرين، كلها هذه في الدلالة على عظمة الله. وكلها تختم السورة من أولها إلى آخرها تختم بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخطاب هنا في التثنية لمن؟ للإنس وللجن. إذن فيها دلالة عقلية على علم الله عز وجل وخلقه وقدرته ومشيئته وعلى إنعامه ورحمته. ذكر في آخرها النار والجنة والخير الذي يكون لعباد الله المؤمنين. نعم يا شيخ. وكذلك ذكر في مخاطبة الرسل للكفار كقوله سبحانه قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ومثل هذا في القرآن كثير. انظر إلى المخاطبة بين الرسل والكفار كما في موسى وفرعون. من ربك؟ قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جواب: ولست أنت أيها الكذاب الأفاك الذي تقول ما علمت لكم من إله غير، هل أنت الذي تعطي وتهدي؟ قال فما بال القرون الأولى؟ ما الذي جرى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما هو؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا. ذكره: أنتم والسابقون، الله عز وجل هو الذي خلق لكم كل شيء وسهل لكم السبل وأنزل الماء. فهذا فيه إبطال لدعوى هؤلاء المشركين المدعين للألوهية وفيه بيان لعظمة الله عز وجل. نعم. وما فطر فيه من المخلوقات دل على ذلك، وفي نفس الإنسان عبرة تامة، فإن من نظر في خلق أعضائه وما فيها من المنافع له وما في تركيبها من الحكمة والمنفعة، مثل كون ماء العين مالحا ليحفظ شحمة العين من أن تذوب، وماء الأذن مرا ليمنع الذباب من الولوج، وماء الفم عذبا ليطيب ما يمضغ من الطعام، وأمثال ذلك، علم علما ضروريا أن خالق ذلك له من الرحمة والحكمة ما يبهر العقول، مع ما في ذلك من الدلالة على المشيئة. هذا أيضا إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية في خلق الله عز وجل لهذا الإنسان. طيب، هذا الإنسان في خلقه وتكوينه من الذي خلقه؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذه الدقة في الصنع، ولهذا أعظم ما ينقض فيه مذهب الإلحاد هو ما جاء في كتاب الله من دلالتين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، لأن الإنسان بما في داخله من إعجاز يشبه الكون، يعني هذا الإنسان بداخله يعني من دقة ودلائل خلق الله عز وجل ما يشبه هذا الكون العظيم الفسيح. فهذا الكون فيه دلالات، خلق السماوات والأرض والليل، من الذي خلقه؟ هو الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن تكون أوجدت نفسها؟ الجواب كلا. هل يمكن أن وجدت بغير موجد؟ الجواب كلا. إذا لا بد لها من خالق، ولهذا تبقى النظريات الإلحادية مهما دخلتها المعاني الفلسفية قديما وحديثا مهما كانت ترجع إلى الأصل الذي في كتاب الله في هذين الدلالتين. الأولى دلالة هذا الكون، وأن هذا الكون بصنعه لا يمكن إلا أن يكون له خالق قدير عظيم له صفة الإرادة والقدرة وإلى آخره، وإذا كان كذلك فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ولا يمكن عقلا إلا هذا. ثم إذا جئني إلى خلق الإنسان كما أشار شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام يتكلم عن مبادئ في الطب في زمنه، لكن اليوم لما تدخل إلى المخ والخلايا والدورة الدموية والدورة الهضمية والدورة التنفسية، وتدخل في أبواب من الأسرار الكبرى لهذا الإنسان، ما يدل دلالة لكل ذي عقل على أن هذا الإنسان لا بد له من خالق مدبر وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الدلالة المقطوع بها، ولهذا نحن نقول ونذكر كثيرا ونقول يا أيها الإنسان أنت في داخلك مملكة، يا أيها الإنسان لو أردنا أن نشغل على طريقة غرف العناية المركزة، لو أردنا أن نشغل مخك وما فيه من خلايا وحفظ للذاكرة إضافة إلى أجزاء جسمك الدقيقة، يمكن تحتاج إلى مستشفى كبرى الرياض علشان يشغل إنسان، مستشفى كبرى الرياض بآلاته وأجهزته حتى يشغل إنسان واحد، ويحتاج إلى مراقبين وأدلة وكهرباء، وإذا تعطل شيء مات هذا الإنسان. ومع ذلك أنت أيها الإنسان ترى ليس لك اتصال بالآخرين، انفصلت عن أمك من يوم السرة، لما قطعت السرة انفصلت عن الأم الانفصال التام، وصار لك حياتك المستقرة. يا أيها الإنسان ها أنت بكل ما أوتيت من قوة تعيش 60-70-100 عام، تنام وتستيقظ وتأكل وتشرب وتتعلم وتغفل، من يشغل أجهزتك؟ من هو المشغل لهذه الأجهزة؟ دورتك الدموية، الخلايا، المخ، التنفس، من يشغلها؟ يقال للملحد: من يشغل؟ أنت يا أيها الإنسان، من الذي يشغلها؟ هل أنت تشغل نفسك؟ هل في مستشفى يشغلك؟ هل في أبوك يشغلك؟ هل هناك أحد في العالم يشغلك؟ أنت تقول لا أؤمن بالمحسوس. طيب أنت أيها الإنسان، ما نرى فيه أشياء محسوسة فيها أسلاك كما في الآلات اللي معنا الآن؟ عندنا ميكروفون، وعندنا واحد مصور، وعندنا واحد كذا. إذا انقطع أو يتوقف الأمر، ما نرى معك أسلاك تشغل هذه المملكة الضخمة الكبرى. ثم لست وحدك، أنا وأنت وفلان وفلان وأخوك والعزيز عليك، ويعيش على هذه الأرض المليارات. كل واحد من هذه المليارات فيه آيات بينات على أن له خالق خلقه وهو رب العالمين المدبر. تفضل يا شيخ. نعم. ثم إذا استقرأ ما يجده في نوع الإنسان، مع أن كل من عظم ظلمه للخلق وإضراره لهم كانت عاقبته عاقبة سوء، وأتبع اللعنة والذم، ومن عظم نفعه للخلق وإحسانه إليهم. هذا ينفي شيء من التعليل المتعلق بمسألتنا السابقة، وهي مسألة تقرير النبوات والدلالة العقلية لها. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.